بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة في باب صلاة المريض، قال رحمه الله: فصل. وإن عجز عن ركوع وسجود وأمكنه قيام قام وأومى بركوعه قائما وبسجوده جالسا لا جالسا يومئ بهما خلافا لأبي حنيفة، وبناه على أصله في أن القيام غير مقصود في نفسه، وإن قدر فيها على قيام أو قعود لزمه وأتمها وفاقا، فإن كان لم يقرأ قام فقرأ، وإلا قام وركع بلا قراءة. وإن أبطأ متثاقلا من أطاق القيام فعاد العجز، فإن كان في قعوده من صلاته كتشهد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وإن عجز أي مصلي عن ركوع وسجود وأمكنه قيام قام وأومأ بركوعه قائما وبسجوده جالسا. وصورة ذلك رجل أراد أن يصلي فيستطيع القيام لكنه لا يستطيع الركوع والسجود، فحينئذ نقول له قم لوجوب القيام. طيب، بالنسبة للركوع والسجود، نقول بالنسبة للركوع يومئ بالركوع وهو قائم، ولا يومئ وهو جالس، لأن حال القيام أقرب إلى الركوع من حال ماذا؟ من حال الجلوس. قال: وبسجوده جالسا، أي لا يومئ بالسجود قائما، فإذا قام وأراد أن يركع يومئ بالركوع، ثم إذا أراد أن يسجد لا يومئ بالسجود إذا كان يستطيع الجلوس بل يجلس، لأن الإيماء جالسا، لأن الإيماء جالسا أقرب إلى السجود من الإيماء قائما. ولهذا قال: لا جالسا يومئ بهما خلافا لأبي حنيفة، وبناه على أصله في أن القيام غير مقصود في نفسه. وهذا فيه نظر، بل القيام ركن مقصود في نفسه وفي ذاته. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الإنسان إذا لم يستطع أن يقرأ الفاتحة، من عجز عن الفاتحة لكونه حديث عهد بإسلام، وجب عليه أن يقف بقدرها. فهمتم؟ يعني لو إنسان مثلا حديث عهد أسلم ولا يعرف الفاتحة ولا أي ذكر، هل نقول كبر واركع أو نقول كبر ويلزمك أن تقوم بقدرها؟ الجواب الثاني، يلزمه أن يقوم بقدرها. وهذا يدل على أن القيام ركن مقصود في ذاته وفي نفسه، بدليل أنه لا يسقط عن العاجز عن الفاتحة. قال: وإن قدر فيها على قيام أو قعود لزمه وأتمها. يعني لو تغيرت حاله بأن عجز أو قدر، فلو فرض المسألة الأولى قال: وإن قدر فيها على قيام أو قعود، بأن ابتدأ الصلاة قاعدا ثم زال عجزه لزمه القيام لأنه الأصل. كذلك أيضا إن قدر فيها على قيام أو قعود يلزمه أن يصلي قاعدا. قال: فإن كان لم يقرأ قام فقرأ، وإلا قام وركع بلا قراءة. يعني لو فرض أنه صلى جالسا وقرأ الفاتحة وسورة ثم قدر فيقوم بلا قراءة، وإن لم يقرأ فإنه يقوم ثم يقرأ. نعم، وهذه أظنها تقدمت. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن أبطأ متثاقلا من أطاق القيام فعاد العجز، فإن كان في قعوده من صلاته كتشهد صحت، وإلا بطلت صلاته وصلاة من خلفه ولو جهلوا. نعم، هذه المسألة. وإن أبطأ متثاقلا من أطاق القيام فعاد العجز، يعني بسبب تثاقله وتهاونه، فإن كان في قعود من صلاته كتشهد صحت وإلا بطلت. مثال ذلك: شخص صلى قاعدا للعذر لكونه عاجزا، ثم في أثناء الصلاة زال العجز أطاق القيام. وصورة ذلك مثلا يكون عنده دوران في الرأس، دوخة أو ما أشبه ذلك، فجلس وصلى، ثم لما جلس وقرأ عادت يعني عاد إليه نشاطه، هنا نقول يلزمه ماذا؟ يلزمه القيام، ولكنه تثاقل. فإن كان نعم ولكنه تثاقل ثم عاد إليه العجز مرة ثانية. فإن كان في قعود من صلاته كتشهد صحت، لأن الواجب عليه الجلوس، يعني هو جلس وهو جالس مثلا عاجز زال العجز، ولكنه تثاقل ولم يبادر بالقيام ولم نعم وزال العجز وهو لا يزال في محل التشهد مثلا، في هذه الحال نقول إذا عاد العجز تصح صلاته، لأن حاله لم تتغير في حال العجز وفي حال القدرة. طيب، وإلا بطلت، يعني وإلا فإن كان في قعود من صلاتك تشهد صحت، وإلا بطلت، يعني لو كان تثاقله عن قيام، المثال صلى قاعدا لعذر وهو يقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة زال العجز، الواجب عليه ماذا؟ أن يقوم، لكنه تثاقل وجلس، فلما جلس عاد العجز مرة ثانية. يقول بطلت صلاته لأمرين: أولا لتركه الفرض والواجب، وثانيا أنه بجلوسه زاد جلوسا في الصلاة متعمدا، ومن زاد في الصلاة فإن صلاته إيش؟ تبطل. قال: وإلا بطلت صلاته وصلاة من خلفه ولو جهلوا، يعني ولو جهلوا الحكم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ذكره أبو المعالي وغيره، وظاهر كلام جماعة في المأموم الخلاف وهو أولى، ويبني على إيماء خلاف لأبي حنيفة، ويبني عاجز. نعم. وقول وظاهر كلام جماعة في المأموم الخلاف، يعني الخلاف هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه أو لا، فيه خلاف. المذهب أنها تبطل، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. والقول الثاني أنها لا تبطل، وعلى هذا فلو فرض أن الإمام بطلت صلاته بأن أحدث أو صلى محدثا ناسيا وتبين له في أثناء الصلاة فانصرف، فإن صلاة المأمومين صحيحة. قال: وهو أولى ويبني على إيماء، يعني من زال عجزه يبني على الإيماء، ولا نقول مثلا أعد السجود والركوع. فمثلا لو جلس وفي حال القيام ركع، لما رفع من الركوع ثم سجد سجدتين ثم جلس للتشهد الأول، لما جلس للتشهد الأول زال عجزه، هل يؤمر بأن يعيد السجود حقيقة أو يجزئه السابق؟ نقول يجزئه السابق، لأنه حال إتيانه بالإيماء كان هذا هو الفرض والواجب عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كذلك يقول: ويبني عاجز فيهما، يعني لو صلى في الإيماء ثم قدر على الركوع والسجود فإنه يبني على ما فعله. والحاصل أن من عجز في صلاته فأدى الأركان من ركوع وسجود بالإيماء ثم زال العجز، فما فعله بالإيماء صحيح، لأنه حينما فعله كان معذورا، وكان هذا هو الواجب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويبني عاجز فيها وفاقا، ولو طرأ عجز فأتم الفاتحة في انحطاطه أجزاء، لأنه أكمل من القعود، لا من صح فأتمها في ارتفاعه، ويتوجه من عدم الإجزاء بالتحريمة منحطا لا يجزئه. وقال صاحب المحرر: لا تجزئه التحريمة منحطا كقراءة المتنفل في انحطاطه. طيب، هذه مسألة أيضا. قال: ولو طرأ عجز فأتم الفاتحة في انحطاطه أجزاء، لأنه أي الانحطاط أكمل من القعود. مثال ذلك: إنسان كبر للصلاة واستفتح ثم شرع في الفاتحة، قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فأحس بعجز ودوران فأراد أن يجلس، في أثناء جلوسه كان يقول: مالك يوم الدين إياك نعبد، وهو يهوي إلى الجلوس، فهل يجزئه أو لا؟ المؤلف يقول يجزئه. لماذا؟ لأن حاله أكمل من حال القعود، فهو ينزل من حال أكمل إلى حال أدون. أما العكس فلا، فلو كبر الإحرام وهو جالس لعجزه ثم شرع في قراءة الفاتحة، لما وصل الرحمن الرحيم أحس بنشاط فقام، فصار يقرأ حال ارتفاعه، يقول هنا لا يجزئه، لأن حال القعود أدون من حال القيام. هذا المذهب، والصحيح أنه يجزئه، الصحيح أنه يجزئه في هذه الحال. نعم، في الحالين. فاضل لحال أفضل، ها؟ ومن الجلوس القيام كذا من حال فاضل لحال أفضل. أي بس لما زال عجزه كان الواجب عليه القيام. لما هو في أثناء هو أي يقف ويقرأ الفاتحة وهو القائم. أيوة. أي نعم. بخلاف المسألة الأولى التي عجز فقرأ في انحطاطه. أيوة. في مسألة الحرج. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن قدر قائما منفردا وجالسا جماعة خير وفاق لأبي حنيفة والشافعي. وقيل جماعة أولى، وقيل يلزمه قائما وللمريض الصلاة. طيب، هذه مسألة. قال: ومن قدر قائما منفردا وجالسا جماعة خير. هذا رجل يقول إن صليت مع الجماعة فلا أستطيع القيام، لأن ذهب إلى المسجد يكلفني، فأنا إذا وصلت إلى المسجد أكون متعبا فأصلي قاعدا، وإن صليت في البيت صليت قائما. فهمتم؟ فأيما أولى؟ يقول مالك رحمه الله: خير. سبب التخير قالوا لأنه في كلا الأمرين يدع واجبا ويفعل واجبا، فهو إذا قدر قائما منفردا يدع واجبا وهو الجماعة، ويفعل واجبا وهو القيام، وإن صلى مع الجماعة فعل واجبا وهو الجماعة، وترك واجبا وهو القيام. ففي كلا الصورتين، في كلا الصورتين يفعل واجبا ويدع واجبا، وحينئذ لا يكون لأحدهما مزية فيخير. واضح؟ هذا عبد الله. ولنعيد، نقول هذا رجل يقول: أنا إن ذهبت وصليت في المسجد مع الجماعة لا أستطيع أن أصلي قائما، فيكلفني المشي، فإذا وصلت وأنا متعب لا بد أن أجلس، وإن صليت في البيت صليت قائما. فما هو الأولى؟ يقول المؤلف: يخير. لماذا يخير؟ لأنه إذا قدرنا، لأنه في كلا المسألتين يفعل واجبا ويدع واجبا، فهو إن صلى في البيت يفعل واجبا وهو القيام، ويدع واجبا وهو الجماعة، وإن صلى في المسجد يفعل واجبا وهو الجماعة، ويدع واجبا وهو القيام. هذا المذهب. لحظة. وقيل جماعة أولى، وقيل يلزمه قائما، يلزمه أن يصلي قائما، لأن القيام ركن يتعلق بذات الصلاة بخلاف الجماعة فهي واجب خارج الصلاة، وقيل يلزمه أن يصلي مع الجماعة ولو قاعدا، وهذا القول هو الراجح. ووجه رجحانه أنه مخاطب بالجماعة قبل مخاطبته بالقيام، إذا أذن المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح خوطب بالجماعة، فأيما أسبق؟ مخاطبته بالجماعة. إذن هو في بيت الآن أذن المؤذن، نقول أنت مخاطب بالجماعة. متى تخاطب بالقيام؟ إذا شرعت في الصلاة، فأنت يجب عليك أن تفعل ما خوطبت به أولا، ثم إذا أتيت إلى المسجد فإن قدرت على القيام فقم، وإلا فصلي قاعدا. إذن من قدر على القيام منفردا وجالسا في جماعة، المؤلف رحمه ذكر أقوالا: أولا أنه يخير وهو مذهب، وقيل جماعة أولى، وقيل يلزمه قائما، وقيل يلزمه جماعة، وهذا القول لم يذكر المؤلف وهو الراجح. ووجه رجحانه أنه أن مخاطبته بالجماعة سابق على مخاطبته بالقيام. نعم. مش سؤالك؟ نعم. إيه. يعني اصطلاحي، لكن عموما من حيث العموم هو واجب. إيه. نعم. يعني كون هذا يقول واجب وهذا ركن، هذا اصطلاح، لكن هنا نقول من حيث العموم هو يفعل واجبا ويدع واجبا. نعم. وهذا الذي تفضلت به هو الذي يعني تعلل به من قال يلزمه قائما. ليش؟ قالوا لأن القيام ركن، ولأن القيام يتعلق بذات الصلاة بخلاف الجماعة، فهي واجبة للصلاة لا في الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وللمريض الصلاة مستلقيا وفاقا لأبي حنيفة بقول مسلم ثقة طبيب، وسمي به لحذقه وفطنته، وقيل بثقتين إنه ينفعه، وقيل عن يقين، وقاس القاضي وغيره على الفطر لرجاء الصحة. طيب، يقول رحمه الله: وللمريض، اللام هنا للإباحة، اللام للإباحة. والعلماء رحمهم الله بل الفقهاء يعبرون باللام الدالة على الإباحة إما لبيان الجواز وهذا هو الأصل، وإما لدفع قول من يقول بالمنع، لدفع قول من يقول بالمنع. فتجد أن بعض العلماء يقول: ليس للمريض أن يصلي مستلقيا، فيقول هنا: وللمريض أن يصلي مستلقيا. قال: وفاقا لأبي حنيفة بقول مسلم ثقة طبيب، وسمي به، يعني سمي الطبيب طبيبا لحذقه وفطنته، وقيل بثقتين إنه ينفعه، وقيل عن يقين إلى آخره. وقول المؤلف رحمه الله بقول مسلم ظاهره بل صريح أنه يشترط في الطبيب أن يكون مسلما، وعلى هذا فلا يقبل قول الطبيب الكافر، قالوا لأنه لا يوثق بخبره. والقول الثاني أن الإسلام ليس شرطا، وأن المدار على الثقة، فإذا كان الطبيب موثوقا فلا فرق في ذلك بين المسلم وبين الكافر. ويؤيد ذلك أيضا أن الكافر حتى وإن كان كافرا فإن مهنته للطب فإن مهنته للطب تمنعه من الخيانة في مثل هذه الحال، لأن خيانته أو إخباره للمريض بغير الحقيقة مما يسقطه عند الناس، يعني يؤثر على سمعته. والطبيب كما تعلمون من أي دين كان يحرصون على ماذا؟ على السمعة. الطبيب يحرص على على على سمعته، ولذلك تجد أنه لا يفرق، وهناك قد يكون حالات شادة، لا يفرق بين المريض الذي يكون أمامه أن يكون مسلما أو كافرا. فإذا قال الطبيب لهذا المريض: إن صلاتك قاعدا تؤثر على تزيد في مرضك، أو على جنب فصلي مستلقيا، فيجوز له ذلك. مثله أيضا لو أمره بالفطر في رمضان، قال: إن الصيام يضعفك أو يؤثر عليك أو يضرك في بدنك لمرضه، فإنه يؤخذ بقوله. فعلى هذا كل ما اشترط فيه قول طبيب على القول الراجح فلا يشترط أن يكون مسلما، بل الشرط أن يكون ثقة، أن يكون ثقة، ما دام أنه يوثق به فيؤخذ بقوله. نعم. حتى فيما لا يتصور أحكام القاتل، حتى ما يتصور مثل ماذا؟ مثل مثلا الصلاة، ما يدري المقدار اللي يوقف فيه المصلي، لا علم، يقول مثلا لا تقف، يقول مثلا أنا الوقوف مثلا دقيقة، هم يعرفون الصلاة، ما أحد يعني ما في أحد على غير ملة الإسلام ما يعرف الصلاة ولا يشاهد الصلاة، ولكن لو قدر هذا يسأله مثلا القيام يضر، هل جميع القيام يعني يصلي جالسا، هل لو كبرت الإحرام ثم جلست إذا عجزت يضر أو لا يضر، يستفصل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بقول مسلم ثقة طبيب، وسمي به لحذقه وفطنته، وقيل بثقتين إنه ينفعه، وقيل عن يقين، وقاس القاضي وغيره على الفطر لرجاء الصحة. طيب وقيل عن يقين، لا بد أن يخبر عن يقين، وهذا قد يتعذر، والقاعدة أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، فلا يشترط في خبر الطبيب أن يكون يقينا، يعني بمعنى يقول لو قمت سيحدث لك كذا، قد لا يتيقن، وإنما يكون ماذا؟ غلب الظن، يعني بحسب دراسة حالة هذا المريض يغلب على ظني أنه لو قام أو أنه لو صام لتضرر، فحينئذ يكفي غلبة الظن. قال وقاس القاضي وغيره على الفطر لرجاء الصحة، يعني الفطر في رمضان، فيجوز أن يفطر بقول الطبيب. نعم أحسن. ولا يشترط على القول الراجح التعدد، لا يشترط، يعني لا يشترط قول طبيبين ثقتين مسلمين، وإنما يكتفى بطبيب واحد، فإذا أخبره طبيب ثقة فيعتبر قوله. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ونص أحمد أنه يفطر بقول واحد، إن الصوم مما يمكن العلة، ومن أكره على الصلاة قاعدا فقد سبق أن اليسير الخائف يومئ، وسبق آخر اجتناب النجاسة من خاف إن انتصب قائما. طيب ومن أكره على الصلاة قاعدا، سواء أكره بفعل فاعل بأن قال صلي قاعدا وإلا يعني تضرر، أو كان المكان الذي يصلي فيه لا يستطيع فيه القيام، فحينئذ يصلي قاعدا ولا حرج، فيسقط القيام هنا للخوف. وقد سبق لنا أن من المواضع التي يسقط فيها القيام الخوف، الخائف، وذكرنا صورة لذلك، قالوا كما لو كان بينه وبين عدو أو سبع جدار قصير، لو قام لرآه العدو، يعني عدو مثلا معه سلاح قناصة، ولو رآه واقفا أصابه، فيصلي قاعدا ويستتر بهذا الجدار. كذلك أيضا سبع أسد أو غيره من الحيوانات من السباع يصلي قاعدا، وهذا يدل على أن الخوف مسقط لماذا؟ للقيام. فكذلك من أكره. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب صلاة المسافر، من ابتدأ سفرا مباحا وفاقا لأبي حنيفة والشافعي والأصح أو هو أكثر القصد، وقيل أو نقل سفره المباح إلى محرم كالعكس كتوبته، وقد بقي مسافة قصر في الأصح، وقال ابن الجوزي أو لا، وعنه مباحا غير نزهة ولا فرجة، اختاره أبو المعالي. طيب يقول المؤلف رحمه الله باب صلاة المسافر، الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن المسافر له صلاة تخصه، لكنها في النوع أو في الكيفية لا في الأصل، فمن حيث الأصل لا فرق بين صلاة المسافر وصلاة المقيم، لكنها تختلف عنها في نوعها في كيفيتها، لأنه يصلي ركعتين وهذا يصلي أربعا، ويجوز أن أو يصح أن تكون الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي حمل عليها السفر. والمؤلف هنا قال باب صلاة المسافر، مع أنه أيضا ذكر ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين، فيقال يعني المؤلف رحمه قال باب صلاة المسافر، مع أنه ذكر مسائل كالجمع بين الصلاتين ونحوها، فيقال هنا إنه ترجم لشيء وزاد عليه، أو أن الجمع ملازم للسفر غالبا، فالغالب على من يسافر أنه يجمع، والسفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، سماه الله عز وجل في القرآن سفرا، فقال عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، وسماه ضربا في الأرض، فقال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وسمي السفر سفرا إما من الإسفار، من الإسفار وهو الظهور والبروز، لأن المسافر يظهر ويبرز ويخرج عن البلد، ومنه قول الله عز وجل والصبح إذا أسفر، يعني ظهر وبان. إذن سمي مسافرا، سمي السفر سفرا من الظهور والبروز، لأن المسافر يظهر ويبرز عن البلد. وقيل إن المسافر، وقيل إن السفر سمي سفرا لأنه يسفر، أي يوضح ويبين أخلاق الرجال، سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. ولهذا يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا عدل عنده أحد فقيل فلان عدل، سأله هل سافرت معه، هل سافرت معه، لأن حقيقة الأمر أن أخلاق الرجل وصفات الرجل لا يمكن أن تعرفها تماما إلا إذا سافرت معه. والسفر تتعلق به أحكام، الأحكام التي تتعلق بالسفر خمسة: أولا قصر الرباعية ركعتين، وثانيا من أحكام السفر جواز الفطر في رمضان، وثالثا جواز المسح على الخفين 3 أيام، ورابعا جواز التنفل على الراحلة، وخامسا سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء. وأما بقية النوافل فهي على أصل المشروعية. فهمتم؟ إذن الأحكام المتعلقة بالسفر خمسة: أولا قصر الرباعية ركعتين، وثانيا جواز الفطر في رمضان، وإن كنتم مرضى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ثالثا المسح على الخفين 3 أيام، رابعا جواز التنفل على الراحلة، خامسا سقوط المطالبة، ولا نقول الوجوب، سقوط المطالبة براتبة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء. وأما بقية النوافل فعلى أصل المشروعية. وبهذا نعرف أن ما يشتهر عند العامة من قولهم إن المسافر لا يصلي السنن والنوافل أن هذا الكلام لا أصل له من الصحة، بل المسافر كغيره يصلي النوافل والسنن، فيقوم الليل ويصلي الضحى وسنة الوضوء وغيرها والوتر داخل في قيام الليل. الذي يسقط عن المسافر هو 3 أشياء: راتبة الظهر القبلية والبعدية، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء. الأفضل أن يتركها وألا يصليها. طيب، وأما الجمع بين الصلاتين وهو يعني الجمع ضم إحداهما لتفعل في وقت الأخرى، فهذا لم نذكره هنا لأنه لا يختص بالسفر بل هو منوط بالحاجة. فهمتم؟ الجمع بين الصلاتين ليس خاصا بالسفر، ولهذا يجوز الجمع في الحضر، ها؟ يجوز الجمع في الحضر للمطر ونحوه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس وهو راوي الحديث: ماذا أراد؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فالمريض مثلا في البلد إذا كان يشق عليه أن يفعل كل صلاة في وقتها، أو كان يشق عليه أن يتطهر لكل صلاة في وقتها، فله أن يجمع، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. ومن ذلك المستحاضة، المرأة إذا كانت مستحاضة ويشق عليها التطهر فلها يجوز لها أن تجمع، لأن الاستحاضة نوع من المرض. وقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أن الأحكام المتعلقة بالسفر قسمان: القسم الأول ما يتعلق بالسفر الطويل دون القصير، ما يتعلق بالسفر الطويل دون القصير، وهي أربعة: القصر والفطر والمسح على الخفين 3 أيام والجمع بين الصلاتين. يعني مرادهم أن يجمع بين الصلاتين لأجل السفر. إذن الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة: القصر والفطر والمسح 3 أيام والجمع بين الصلاتين. والقسم الثاني ما يتعلق بالقصير، ومن باب أولى إذا جاز في القصير جاز في الطويل، وهي 3: صلاة النفل على الراحلة، والثاني أكل الميتة عند الضرورة، والثالث التيمم. فتكون الأحكام المتعلقة بالسفر كم؟ 7. هذا القصير، الأحكام التي تتعلق بالقصير 3. إذن نقول الأحكام المتعلقة بالسفر نوعان: ما يتعلق بالسفر الطويل وما يتعلق بالسفر القصير. والفرق بينهما عندهم أن الطويل ما بلغ المسافة والقصير ما دون ذلك. فإذا قدرنا مثلا أن المسافة 4 برد، 4 برد تساوي 83 كيلو و300 تقريبا 28 سنتي على الحساب. إنسان سافر هذه المسافة أو بلغ هذه المسافة له القصر والفطر والمسح 3 أيام بعد والجمع بين الصلاتين. طيب إنسان خرج من البلد 60 كيلو، نقول له ماذا؟ أن يتنفل على الراحلة، والثاني أن يتيمم، والثالث أن يأكل الميت عند الضرورة. وهذه 3 التي تجوز في السفر القصير تجوز في السفر الطويل من باب أولى. إذن السفر عندهم يقسمونه إلى قسمين: سفر طويل وسفر قصير. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن هذا التقسيم لا أصل له. المسافر متى استحق هذا الوصف أو متى تلبس بهذا الوصف فيترخص برخص السفر. نعم. الأولى أن يكون أكل الميت والصلاة على النافلة في الطويل. يأكل الميتة الآن، إذا صار القصير يأكل الميتة عند الضرورة، فالطويل من باب أولى. نعم. ما أباحه القصير أباحه الطويل، وما أباحه الطويل اختص به لا يبيحه القصير. الطويل يبيح ماذا؟ القصر، الفطر، المسح 3 أيام، الجمع. لا يجوز هذا في القصير، لا يجوز أن يقصر إذا كان مثل ذهب مسافة 60 كيلو، يقول لا يجوز لأنه لم يبلغ المسافة التي يترخص، وهكذا. نعم. وسيأتي إن شاء الله أن بيان المسافة وبيان المدة التي تبيح القصر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: من ابتدى سفرا مباحا وفاقا لمالك والشافعي والأصح أو هو أكثر قصده، وقيل أو نقل سفره المباح إلى محرم كالعكس كتوبته وقد بقي مسافة قصر في الأصح، وقال ابن الجوزي أو لا، وعنه مباحا غير نزهة ولا فرجة، اختاره أبو المعالي. طيب، قوله رحمه الله: من ابتدأ سفرا، استفدنا من قول ابتدأ سفرا أنه نوى، فهمتم؟ لأنه لا يقال الإنسان ابتدأ السفر إلا وهو قد نوى. فعلى هذا لا بد للترخص برخص السفر أن ينوي السفر، أن ينوي السفر. فلا بد في يعني من شروط الترخص برخص السفر أن ينوي السفر. خرج بذلك ما لو خرج لطلب ضالة، إنسان خرج لطلب ضالة ضاعت له بهائم فخرج يبحث عنها يبحث عنها حتى وصل مسافة قصر، يعني ضاع له بالإبل أو غنم، فذهب بسيارته يجر البراري، لما نظر وإذا هو قد تجاوز 100 كيلو عن البلد وحضرت الصلاة، يقصر أو لا؟ يقول لا يقصر، السبب أنه لم ينوي السفر، لم ينوي السفر. والدليل على اشتراط نية السفر قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض، وجه الدلالة أنه أضاف الفعل إلى الإنسان، وكل فعل أضيف إلى الإنسان فلا بد فيه من قصد وإرادة. ولهذا قلنا في الحلف في اليمين في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي أردتم عقده، فيخرج بذلك لغو اليمين، لا والله وبلا والله هذا لا كفارة فيه لأنه لم يقصد اليمين. ما الدليل على القصد، على قصد اليمين؟ نقول ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وقال الله عز وجل إلا ما ذكيتم، أي قصدتم تذكيته. فنأخذ من هذا قاعدة، وهي أن كل فعل أضيف إلى الإنسان فلا بد فيه من إرادة وقصد، لا بد فيه من إرادة وقصد. ولهذا المؤلف رحمه الله لم يقل من سافر سفرا مباحا، وإنما قال من ابتدأ سفرا، ومعلوم أنه لا يبتدئ سفرا إلا وقد نوى. قال مباحا، خرج به 4 أشياء. نعم، مباحا ضده الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، لأن الأحكام التكليفية 5. فإذا جاز الترخص في السفر المباح فالواجب والمستحب من باب أولى، فعلى هذا يترخص في الواجب والمستحب والمباح، مقابله المحرم والمكروه، مقابله المحرم والمكروه. أما المحرم، السفر المحرم قالوا هو الذي أنشأه لفعل المحرم، انتبه، السفر المحرم هو الذي أنشأه ليفعل المحرم، بأن قصد بسفره أن يفعل أمرا محرما، سافر مثلا ليشرب الخمر، ليفعل الفواحش، هذا سفر محرم، هذا يقول لا يترخص برخص السفر، لا يترخص برخص السفر. السبب قالوا لأن الرخص، يعني أن رخص السفر رخصة وتسهيل، والعاصي لا يناسبه التخفيف، هذه الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. ونحن إذا قلنا له وهو قد عزم السفر على محرم، إذا قلنا له لك أن تفطر، لك أن تقصر، لك أن تمسح 3 أيام، فمعنى ذلك أننا يسرنا عليه فأعنه على ماذا؟ على المعصية. أما من سافر سفرا مباحا ولكنه عصى فهذا يترخص، مثال ذلك إنسان مثلا سافر لدراسة، سفر مباح، أو سافر مرافقا لمريض، هذا سفر مباح، لما سافر عصى، شرب خمرا وفعل ما فعل المحرمات، هل يترخص؟ نعم يترخص، يجوز له القصر والفطر والمسح. لماذا؟ قالوا للفرق، لأن الأول عاص بسفره والثاني عاص في سفره، والثاني عاص في سفره. نظير ذلك الإجارة، لو أن شخصا أراد أن يستأجر بيتا أو دكانا أو محلا للمعصية، أراد أن يستأجر هذا البيت مثلا ليشرب فيه خمر أو يفعل فيه محرمات، ما حكم عقد الإجارة معه؟ حرام، لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالعقد فاسد ولا يصح. طيب، شخص آخر استأجر هذا البيت أو هذا المحل للسكنة ليسكن، ولكنه أثناء سكنه صار يشرب الخمر ويفعل ما يفعل، العقد ماذا حكمه؟ صحيح. والفرق بينهما أن الأول عاص بإيجارته، فهو قد استأجر العين من حيث الأصل ليفعل بها معصية. أما الثاني فقد استأجرها لأمر مباح ولكنه عصى. إذن يشترط في من أراد سفرا أن يكون سفره مباحا، وإذا كان يترخص في السفر المباح فالواجب والمستحب من باب أولى. خرج بذلك المحرم فلا يترخص به عند الجمهور لما سبق، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. طيب المكروه، ما مثال المكروه؟ قال بعض العلماء كما لو سافر يأكل بصلا. يمكن هذا ينشئ سفر عشان يأكل بصل؟ نقول هذا المثال وإن كان غير واقع، يعني لا يمكن عاقل أن يسافر من بلد لبلد يأكل بصل، يأكل في بلده. أحسن ما يصور أو يمثل له بالسفر المكروه هو السفر لأجل المكاثرة في الدنيا، كما لو سافر ليكاثر في الدنيا فقط. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يذكر التكاثر إلا ذكر التكاثر على سبيل الدم الذم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فعلى هذا نقول مثال السفر المكروه إيش؟ السفر لأجل المكاثرة في الدنيا والمباهاة بها والمفاخرة، هذا مكروه. أي هذا مثله. أي لا، فرق له درجات، يعني سافر للاستجمام يعني بيله بيستجم ويعني يغير جو، هذا قد يكون فيه له لكنه مقصود. الإنجاب كيف التكاثر؟ لا لا، تكاثر النسل يعني؟ لا لا، تكاثر في الدنيا. طيب يقول رحمه الله كمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال ابن الجوزي. طيب يقول رحمه الله والأصح أو هو أكثر قصده، أي السفر المباح أكثر قصده، يعني لو أنه أنشأ سفرا فيه شائبة محرم لكن أكثر قصده هو المباح، يعني مثلا سافر قال سافر للدراسة أو للعلاج وجعل من ذلك أن يفعل محرما، نقول هنا يترخص. لماذا؟ لأن هذا السفر لم يتبحث للمحرم. قال وقيل أو نقل سفره المباح إلى محرم كالعكس. وقيل، شف أتى بقيل، يعني سافر سفرا مباحا ثم عصى، يقول كالعكس. نقول هذا على هذا القول لا يترخص، ولكن صحيح أنه يترخص كما تقدم، لأن هذا عاص في سفره. نعم. طيب من سافر سفرا محرما، يعني من أنشأ السفر للمحرم وقلنا له لا يترخص، متى يترخص؟ إذا تاب. فلو فرض من أنه أنشأ السفر لأمر محرم وقصد بسفره المحرم نقول لا تترخص. لو أنه سافر وقلنا لا تترخص، قال أنا أتوب إلى الله، تاب إلى الله، فحينئذ ترجع الأحكام، فله أن يقصر وله أن يفطر وله أن يمسح إلى آخره. نعم. ها؟ العاصي بسفره. نعم نعم. أي نعم، يعني المعتبر، انتبه يا أخوان، المعتبر لجواز القصر والفطر نية المسافر أن يقطع مسافة القصر لا وجود حقيقتها. المعتبر لجواز القصر نيته أن يسافر مسافة قصر لا وجود الحقيقة. فمثلا إنسان أراد أن يسافر مسافة 100 كيلو، واضح؟ لا يشترط لجواز القصر أن يقطع مسافة 80 كيلو مثلا، قلنا هي مسافة القصر حتى يترخص، بل متى خرج من بلده ترخص. فهمت؟ أي بعض الناس يظن أنه لا يترخص إلا إذا قطع مسافة قصر، إذا أراد أن يذهب إلى الرياض يقول إذا وصلت مثلا تقريبا الغاط وصلت المسافة أقصر هناك، أما قبل لا، وهذا خطأ. فمن كان منتهى سفره مسافة قصر، شوف إذا كان منتهى السفر يبلغ مسافة القصر جاز له أن يقصر ولو كان ولو خرج من البلد، ما دام فارق العامر عامر القرية حتى لو كان يشاهد البيوت، لأن المراد أن يفارق عامر القرية ببدنه لا ببصره. فمثلا سافر مر بلوحة نتمنى لكم السلامة، كذا خلاص انتهى من البلد، ولا في شيء، ما فيه ما لا يوجد بنيان. بعد ما تجاوز وقف وصلى الظهر والعصر جمع، يجوز أو لا؟ نقول يجوز، لأنه الآن انطبقت عليه الشروط، أولا أنه خرج من البلد، وثانيا أن سفره يبلغ المسافة، لا يشترط أن يتجاوز المسافة. ولذلك صرح الفقهاء رحمه الله بأن الإنسان لو نوى السفر الذي يبلغ مسافة القصر ورجع قبل أن يستكمل المسافة جاز له إيش؟ أن يقصر. المثال: أردت مثلا أذهب إلى الرياض ومشيت، لما وصلت يعني بعد ما تجاوزت 20 كيلو أذن الظهر فصليت الظهر والعصر، ثم في أثناء طريقي بعد ما مشيت حصل عارض ورجعت للبلد، قيل مثلا حصل كذا أو كذا ظرف ورجعت للبلد، ما حكم صلاتي؟ صحيحة صحيحة، لأنني حينما صليت وأنا عازم على أن أتجاوز مسافة القصر. تضح الآن؟ نعم. لحظة، واحد واحد، ها كيف؟ لا خلاص الآن إذا قبل نيته الرجوع له الترخص، بعد نيته الرجوع الآن ما يعتبر مسافر حتى وإن كان مسافة. نعم. كيف؟ لو رجع قبل استكمال المسافة وقد قصر لا يعيد، أي في الرجوع لا. نعم. حتى والرجع، يعني مثلا خرج من عنيزة وبعد أن وصل مثلا أم سدرة أذن المؤذن لم يؤذن مثلا، ثم بدله أن يرجع، لما بدله أن يرجع في أثناء الرجوع أذن الظهر ويصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، لأنه الآن ليس مسافرا، يعني إلى الآن ما بلغ المسافة وقد قطع نية السفر. نعم. لا لا لا، تصلي العصر قصر في الطريق، لا لا ما تجمع. السؤال يقول دخل علي وقت صلاة الظهر وأنا في عنيزة وصليت الظهر 4 ركعات ثم أريد السفر، هل يجوز لي الجمع؟ نقول لا يجوز الجمع، لأنه ليس هناك سبب مبيح للجمع. ما هو المبيح؟ ما في مطر ولا في السفر، إلى الآن غير مسافر، حتى لو نويت قد تنوي ولا تسافر. متى يسمى الإنسان مسافرا؟ إذا فرق البلد، يعني أنت في البلد يعني ماشي يقول فلان مسافر، أنت في البلد إلى الآن، ما أحد يدري، ما لا يحكم أحد، لا لا لا يصدق عليك وصف المسافر إلا إذا خرجت من البلد. لكن قد يجوز الجمع في بعض الأحوال، من الأحوال مثلا إذا كان مثلا معه نساء ويبي يسلك من الطرق يخشى، فيجوز أن يصلي هو جماعة. من الأحوال أيضا أن يكون عنده رحلة طيران والرحلة ستقلع قبل العصر ولن تصل إلا مع غروب الشمس، فيجوز الجمع، لأن كونه يصلي في البلد صلاة تامة بركوعها وسجودها وأركانها خير من أن يصلي صلاة في الطائرة وهو يسقط الأركان. فهمتم؟ يعني مثلا أنا أذن الظهر وعندي رحلة تقلع الطائرة 2:30، يعني والرحلة يعني لن تصل إلى المكان الآخر إلا 5:30 أو 6:00، يجوز لي أن أصلي الظهر ثم أصلي العصر، لكن يصلي العصر تامة. يصلي العصر تامة. طيب إذا كان مثلا مسافة أنا بشتغل مثلا فيها أداوم مثلا أنا يوميا مسافة بتاعت قصر، هذا على مذهب الجمهور إذا كانت قصر لك القصر، لكن على ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله سيأتينا المرجع العرف. يعني الآن مثلا اللي يذهب من عنيزة إلى الزلفي واحد معزوم على الغداء وراح، ما يسمى سفر هذا؟ لا مثلا مسافة 100 كيلو، أي حتى 100 كيلو يروح ويجي كالمدرسين والطلاب، هذا عند الجمهور جمهور العلماء يعتبرونه سفرا فيبيحون له القصر. وعند الشيخ الإسلام رحمه الله يقول ليس سفرا، لأن هذا الذهاب لا يعد سفرا عرفا. يعني لو أهلك سألوا قالوا أين فلان، يقول مسافر، ويقول في العمل، في العمل. فالسفر شوف القاعدة، السفر يعتبر بأحد الطولين، إما طول المسافة أو طول المدة. فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر. يعني لو أنا ذهبت الآن للرياض وبرجع بنفس اليوم وأنا في الرياض، ماذا يقولون لك أهلك؟ مسافر، ها؟ مسافر. والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. يعني سأذهب مثلا إلى 70 كيلو، لكن سأجلس 3 أيام 4 أيام يعتبر سفر.